فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يخرج أمته. حدثنا عثمان بن أبي شبث وأخبرنا أبو معاوية محمد بن حازم أخبرنا الأعمش سليمان بن نيران عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما استفهامية أي أي شيء أراد إلى ذلك أي ذاهبا إلى ذلك ووجه بين الصلاتين؟ قال ابن عباس أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج أمته أي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الصلاتين ألا يوقع في الحرج أمته بأنه إذا وسع لهم بالأمر لأن يصلوا الصلوات في أول أوقاتها وفي آخر أوقاتها وإحداهما في أول أوقاتها والثانية بأن يصلوا الصلوات في أول أوقاتها وفي آخر أوقاتها وإحداهما في أول أوقاتها والثانية في آخرها. أي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الصلاتين ألا يوقع في الحرج أمته بأنه إذا وسع لهم الأمر لأن يصلوا الصلوات في أول أوقاتها وفي آخر أوقاتها وإحداهما في أول أوقاتها والثانية في آخرها يكون سببا لدفع الحرج عنهم. قلت قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي. ثم قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السبل أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير الشافعي المريض أن يجمع بين الصلاتين انتهى. قال الشوكاني والتخفيف في تأخير إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها وفي الأولى في أول وقتها متحقق بالنسبة إلى أجل كل واحدة منهما في أول وقتها كما كان زيدنه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله تعالى. ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله تعالى. ولا يشك منصف أن فعل الصلاتين لفة والخروج إليه مرة أخف من خلافه وأيسر. وبهذا يندفع ما قاله الحافظ بن مسلم ولا يشك منصف أن فعل الصلاتين لفة والخروج إليه مرة أخف من خلافه وأيسر. وبهذا يندفع ما قاله الحافظ بن مسلم أن قوله صلى الله عليه وسلم لئلا تحرج أمتي يقدح في حمله على جميع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج. فإن قلت جمع الصوري هو فعل لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتها فلا يكون رخصة بالعزيمة. فأي فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم لئلا تحرج أمته مع شمول الأحاديث المتعينة الوقت جمع الصوري؟ وهل حفظ الجمع على ما سمنت أحاديث التوقيت إلا من باب اقتراح الفائدة وإلغاء مضمونه؟ قلت إن الأفعال الصادرة منه صلى الله عليه وسلم شاملة لجمع الصوري كما ذكرت فلا يصح أن يكون رفع الحرج منسوبا إليه بل هو منسوب إلى الأفعال ليس إلا لما عرفناه من أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة في آخر وقتها مرتين ربما ظن ظان ان بين الصلاتين في اول وقتها متختم كملازمته صلى الله عليه وسلم لذلك طول عمره. فكان في جمعيك منصوريا تقريب وتسجيل على من اقتدى بمجرد الفعل، وقد كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال، أكثر منه بالأقوال. ويا لم تنع الصحابة رضي الله عنهم من نحن جودهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم صلى الله عليه وسلم بالنحر حتى دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مأموما فأشارت إليه بأن ينحر ويدع الحلاق يحلق له، ففعل فنحروا أجمع وكادوا يهلكون غما من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق انتهى. حدثنا محمد بن عبيد الحاصل هذا أبو عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد بهذا، قال ألا يجئون. اختلف العلماء في هذا الجمع، كيف يجمع بين الصلاتين في المدينة ولا هناك خوف ولا مطر ولا مرض ولا شيء. بعضهم يقول أن الإجماع انعقد على خلاف، والإجماع لا بد أن يكون في نفس الأمر مستند على دليل. لكن الشارع هنا يقول ان الجمع هذا جمع اصولي لا حقيقي، وهو انه اخر الظهر الى اخر وقتها فصلىها في اخر وقتها ثم اقام فصلى العصر في اول وقتها. قال جمع بحيث انهم خرجوا من بيوتهم مره واحده ولم يتكرر خروج الصلاتين، بل خرجوا مرة واحدة للصلاة فأدوا بهذا خروج الواحد صلاتين، إلا أنها مجموعة بالنسبة إلى أن الظهر أخرها في آخر وقتها والعصر قدمها في أول وقتها. ورد على هذا إيراد، إيه لو كان هذا هو المراد لم يكن بالتلخيص ولم يكن لئلا يحرج أمته، لكن كون الجمع وهذا لا يسمى جمع ما دام انه صلى كل وقت كل صلاه في وقتها، فاوقع صلاه الظهر في وقتها واوقع صلاه العصر في وقتها، الا ان هذه في اول وقتها العصر والظهر في اخر وقتها. اجيب عن هذا، قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم مده حياته لم يكن من عادته أنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، بل كان يصليها في أول وقتها، إلا في هذه المرة أخرها في آخر وقتها لينبه أمته أن لا حرج عليهم فيما لو أخروها وجمعوا وصلوا العصر بعدها، بحيث أنهم يوقعون كل صلاة في وقتها. هذا ما هو حديثنا. يخرج مسافة قصر ما يفعلها في الشاة اليوم، فهل في هذه الحالة هل أصبح حق من الجمع والقصر؟ لا نعم لو جمع جمع لا باس، أما الجمع لا. أنا مختار المقيم كله أربعة أيهما أفضل، الإتمام والجمع؟ لا الجمع أقول لك لا يجمعون، القصر لا باس. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، أخبرنا محمد بن فضيل عن أبي النافع عن نافع وعبد الله بن واقد أنه أذن ابن عمر قال سر حتى إذا كان قدره بالشوق نزل وصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب شبك وصلى العشاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عدل به أو صنع مثل الذي صنع، فسار في ذلك يوم والليلة مسيرة ثلاث. قال أبو داود رواه مجابر عن نافع نحو هذا بإسناده. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن جابر بهذا المعنى، قال أبو داود

هل رخص للنساء أن يصلين على الدوام؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رفع. قال محمد هذا في المكتوبة. باب متى يتم المسافر. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب متى يتم المسافر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أمية وهذا لفظه. قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال أمرتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ معروفا فقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول يا بلدي صلوا أربعا فإنا سفر. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة معنا واحد قال أخبرنا حفصنا ناصرنا لابنتان بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس: ومن أقام 17 قصر ومن أقام أكثر أثم. قال أبو داود وقال عباد بن منصور بن عكرمة عن ابن عباس قال أقام 19. حدثنا النبي وأخبرنا محمد بن سلمة محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابة 15 يكثر الصلاة. قال أبو داود وروى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد وأبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا في ابن عباس. حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي أخبرنا شريك عن ابن نصراني عن ابن متان بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة 17 يصلي ركعتين. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال أخبرنا وأيضا حدثني يحيى بن عبد أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا عشرا. حدثنا عثمان وأبي شبة وابن مدنى وهذا لفظ ابن مدنى قال أخبرنا أبو أسامة قال ابن مدنى قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب بن أبي عن جده أن عليا كان إذا ساق وسار بعد ما ترب الشمس حتى تكاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتمشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنع. قال أصنعنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي سمعت أبا داود يقول وروى أسامة بن زيد عن أنس بن عبيد الله يعلم أنس بن مالك أن أنسا كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب إذا قام بأرض العدو يقصر. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كريم عن محمد بن عبد الرحمن بن هبان عن جابر بن عبد الله قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون 20 يوما يقصر الصلاه. قال ابو داود غير معمر لا يسنده. باب صلاه الخوف. من راى ان يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا باب صلاة الخوف. من رأى أن يصلي بهم وهم صفا

حدثنا محمد بن عمرو القاضي واخبرنا سلمة حدثني محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن اسود عن عروه بن الزبير ابي هريره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجد حتى اذا كنا بهذه الرقاع من نقل لقي جمع من غطران يعثر معناه ولفظه على غير لفظ حيوان وقال في حين ركع بمن معه وسجد قال فلما قاموا نشأوا القهقرى إلى مصاف أصحابهم ولم يذكر استدبار قبل قال أبو داود وأما عبيد الله بن سالم فحدثنا قال حدثني عمي أخبرنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أنه بن الزبير حدثه أن عائشة حدثت بهذه القصة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت طائفة الذين صفوا معه ثم ركع فركعوا ثم سجد فسجدوا ثم رفع فرفعوا ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ثم سجدوا لأنفسهم الثانية ثم قاموا فنكسوا على قابل يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا وكبروا ثم رفعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا وصلوا مع رسول الله فركع فركعوا ثم سجد فسجدوا جميعا ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع جاهدا لا يألون سراعا ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها باب من قال يصلي لكل طائفة ركعة أسلم الحديث بيان صفة صلاة الخوف ونعلم كما قال الإمام أحمد صح صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة بنحو شرك أو شر صفات قال أما حديث مثال فأنا أختاره وهو صلاة الرسول رجل ذات الرقاع لكن صفة الصلاة هذا شيء معروف ومعلوم أنه إذا اشتد الخوف يعني يصلون إذا كان أمكن يصلون صلاة الخوف يصلي بهم الإمام ركعة ثم يثبتوا قائمة فيتمون لأنفسهم ثم تذهب الطائفة في نحل العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت ثم يثبتوا جالسا فيقوم كل واحد فيأتي لما فاته من تلك الركعة ثم يلحقونه جالس فإذا تشهدوا سلم بهم وإذا اشتد الخوف وما أمكن صلى كل إنسان على حسبه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولو كان يركض ولو كان وجه الشمال أو جنوب أو شرق ولو كان يقاتل مع الطائرة أو الدبابة أو ما أشبه ذلك لكن بهذا نعرف عظم الصلاة وعظم شأنها وأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أداء الصلاة في المساجد ويبين لقول من قال إن الجماعة ليست بواجبة أن هذا قول مرجوح إذ لو كانت الجماعة بواجبة ما كان الرسول يغير هيئة الصلاة ويغير كيفية الصلاة لصلاة الخوف ومع هذا تغيرت هيئتها وكيفيتها يصلي بطائفة ركعة ثم يثبت قائمة فيذهبون يتمون لأنفسهم ثم يذهبون في نحل العدو وهو قائم ينتظر الأخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت ثم يثبت جالسا وبعض الصفات يصلي بهم فإذا انحدر الصف الأول وقف الصف الثاني لا يسجدون بل يحرسونهم إذا كان العدو أمامهم وإذا قام الثاني تقدم الصف الثاني إلى محل الأول ثم الأول يتأخر إلى محل الثاني فيحرسونهم في نحل العدو لو كانت الجماعة سنة لقال الرسول صلوا بالإنسان الحال كيف تتغير هذه التغييرات العظيمة ونقول إن الجماعة سنة هذا أعظم دليل على أن الجماعة واجبة كون الرسول في بعض الغزوات صف عن صفين، الصف الأول يركع ويسجد، والصف الثاني يركع ثم يقف ما يسجد بيده مسلم، لأن العدو بينهم وبين القبلة، والرسول يصلي بالصف الأول والصف الثاني ما هو يسجد ما يتابع كله. فإذا قام الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فإذا سجدوا سجد الصف الأول الذي قبل الثاني ثم الثاني وسجد.